نعم. نعم. صح؟ قريب منه. طيب الإنسان إذا أحرم ووصل إلى الميقات ما الذي يشرع في حقه؟ التلبية. متى يبدأ التلبية؟ إذا استوى على راحلته. صحيح؟ في قول آخر. نعم، قال إذا على البيداء وهو مرتفع صغير يعني خارج المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما على البيداء أهل بالتلبية. وهذا قلنا لا تناقض بين الروايتين، لأن كل أخبر بما سمع. ابن عمر لما قال على راحلته، وجابر رضي الله عنه لما قال على البيداء. صح؟ أيضا يعني نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. دبر الصلاة. الحديث آخر لا أسمع، لكنه مضطرب لأنه جمع بهذا الحديث حالة السرعة في النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة ولما طلع على رحلته ولما على البيداء. ابن عمر ذكر أنه متى لبى؟ عند استوائه على الراحل. وجابر هل بينهما تناقض؟ لا تناقض بينهما، لأن كل من هؤلاء الصحابة نقل ما سمع. نقل ما سمع. طيب أقرب الأقوال إذن. المذهب قال إذا استوى على الراحلة يلبي. نعم، هذا هو الأقرب. لماذا؟ هذا الذي وافق على كل حجة سامة، كل حاجة. أما هذا البيداء فهو كل حجة يمرون بهذا المكان. وكذلك حتى هذا مقيد، لأن عندنا الآن في زماننا يعني إنسان يسمع على راحلته قبل أن يقف مسافة كبيرة من بلده. لا نقول أنه يبدأ تلبية من بلده، بل إذا كان هم سيقام يسمع على راحلته. يبدأ تلبية إذا فمر بالنقاط. نعم. ماذا يقول الملبي؟ الحاج أو المعتمر، هل هذا خاص بالحاج أم الحاج والمعتمر على السواء؟ ماذا يقول؟ أنقص له؟ ما. يلزمك عمرة أخرى. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ ما معنى لبيك؟ نعم. كيف؟ الإجابة والإقامة. الإجابة لأي شيء؟ أين النداء؟ أيوه. فالذي يقول لبيك اللهم لبيك كأنه قال تفسر شيء. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ أي أن أنا مجيب نداءك ودعوتك ومقيم الأمر طاعة. نعم، أو قريبا من هذا، فهي إجابة وإقامة. طيب اللهم وش هذه؟ نعم. اللهم أصبح يا الله أقدم اسم الله عز وجل وأسألك الجلالة للتبرع والمن من الجماعة. يجمع. طيب لبيك اللهم لبيك كررت، لماذا هذا التكرار؟ تأكيد. طيب لبيك لا شريك لك. نعم. شريك هذه النكرة في سياق النفس بالعموم، أنه ليس له شريك لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. نعم. إذن جمعت هذه الكلمة العظيمة. ماذا سماها جابر في حديثه الطويل في صحيح مسلم؟ محمد. ما كنت ولكن سمعت الشريط صح. نعم. قال جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بكلمة التوحيد. قالت لم أهل على البيت لبى التوحيد. أهل بالتوحيد. طيب لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. ما هو الحمد؟ نعم هو إيش؟ الثناء على الموصوف بالكمال محبة وتعظيما. نعم. هل هو المدح؟ ليس هو المدح. ما هو المدح؟ ثناء على الموصوف. ثناء على الموصوف خوف المتعظيم. على الموصوف بإيش؟ بالكمال. ثناء على الموصوف. الثناء على الممدوح. المدح هو الثناء على الممدوح خوفا وتعظيما. أيهما أرفع؟ الحمد. النعمة لك. النعمة هي كل ما نعمه الله على عباده من الباطل والظاهر. جميع النعمة. طيب جميع النعم. الملك المقصود به هنا هو الملك المطلق، وقلنا فيه ملك نسبي يمكن أن يمتلكه الإنسان كميز به الإنسان. هنا مقصود الملك المطلق لله سبحانه وتعالى. طيب لا شريك لك هذه أيضا التوكيد ولمطلق التفسير. طيب فيه تلبية أخرى. نعم. هل في صيغ أخرى؟ لابن عمر. لابن عمر. لا لا فيه ما يشبهها لابن عمر ولكن السنة هذه. وجاء في حديث أنس أن التلبية بالتكبير أيضا تكون بالتكبير. طيب هذه التلبية ما حكمها؟ واجبة؟ سنة؟ ركن؟ نعم ركن. الله أكبر. سنة. طيب هل هي سنة للرجال والنساء السواء أم هي خاصة بالرجال؟ نعم للرجال والنساء لكن اختلاف الرجال يظهرون بها والنساء يخفون بها. صحيح. لذلك قال المؤلف يصوت. وش معنى يصوت؟ يرفع صوته. هل في دليل على رفع الصوت؟ قالوا دور الحج العجب أنه هو التلبية يعني سجدة التلبية والثجب والمحر محر الهدي. طيب في دليل آخر. نعم في حديث لما أتى جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مع أصحابه فأمره أن يأمر أصحابه بالتلبية والتصويت بها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتهليل والتلبية. صحيح. نعم كانوا يرفعون بها أصواتهم. هل في ما ورد في فضل هذه التلبية إذا صوت به الإنسان؟ حضرت؟ ما سمعت الشريف؟ مشكل الذي يتغيب على الأقل يتدارك بالشريط. نعم صحيح. هل يلبون على وتيرة واحدة كما نسمع؟ يعني يلبي الفوج كلهم على وتيرة واحدة ويتغنون بها هذا يعني يجعلونها لحن كما هو معروف. نعم للتعليم. نعم لو أن إنسانا لا يحسن العربية هل له أن يلبي بلغته؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم في بين من قال يجوز بشرط أن يأتي بالمعنى المطابق لها بالعربية، ومنهم من قال إن جميع الأذكار الواردة من الأدعية والأذكار المشروعة عن النبي عليه الصلاة والسلام والمسنونة ومنها هذه أن تبقى كما هي باللغة العربية، أن تبقى باللغة العربية فيرددها باللغة العربية. نقول وهذا هو الأولى والأقرب، أن جميع هذه الأمور تبقى باللغة العربية. فإذا قالنا أقولها ولا أفهمها، نبين له معناها باللغة التي يفهمها ونطالبه بأن يقولها باللغة العربية. فهمت؟ إذا قالنا أقولها ولا أفهمها، نقول نفهمك إياها الآن ثم تقولها باللغة العربية. المرأة تخفيها لأن صوتها عورة، أليس كذلك بدر؟ إذا صوتها ليس بعورة، لكن إذا خشيت الفتنة أصبح محرم أن تجهر بصوتها. يجوز المرأة أن تغني إذا؟ تغني لزوجها. إيه تبغى مغني أنت تغني لك؟ لا يعني في العموم لا يجوز أمام العامة. أما بينك وبينها تغني يؤلف القلوب. الغناء يميت القلوب، ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقل كما قال ابن مسعود. سمعت شيئا آخر ممن؟ لا تقول على الشيخ. طيب وش أفتى الشيخ؟ قال إذا كان يعني يؤدب بين قلوب الزوجين. إيش هو الرقص؟ وهل الرقص غناء؟ أنت سحبت الرقص على الغناء، لكن الرقص إذا كان رقص خاص بالكفار فرقصت أمامه ورقصت الكافرات فإنه محرم. ولكن أنا في شك مما نقلته عن الشيخ. الشريط أعد سماعه حتى تتأكد، ويا ليتك تكتب لي ما سمعته كتابة حرفية إن شاء الله. صوت المرأة ليس بعورة بشرط ألا تتغنى. ما الدليل؟ الآية. وش معنى الخضوع بالقول؟ يعني أن تميل صوتها وأن نعم تخفيها المرأة. يعني هل معنى تخفيها أنها تقولها سرا تجريها على قلبها أم ماذا؟ نعم تخفيها المرأة. انتقلنا إلى باب المحظورات. المؤلف عقد باب المحظورات الإحرام. ما معنى محظورات الإحرام موسى؟ المحظور هنا هو الممنوع في اللغة، والمحظورة في الصلاة عندما نكبر تمنع علينا. المحظور هو الممنوع. ما الدليل؟ تتبع الاستقرار. لا ما الدليل على أن المحظور هو الممنوع؟ نعم قوله تعالى وما كان عطاء ربك مش معنى محظورة ممنوعة. قال هي تسعة. نحن نقدم السؤال الجواب للسؤال. تسعة حصرها من أين أخذه؟ أخذه من السنة. نعم نعم ولكن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام محظورات لإحرام تسعة بالتتبع والاستقراء. جيد. أول محظور من محظورات الإحرام. إذن هذه الممنوعات حكمها الشرعي الكراهة أم التحريم؟ التحريم. نعم. أول محظور حلق الرأس، حلق الشعر. حلق الشعر ما الدليل؟ نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهجوم حلا. لكن المؤلف قال الشعر، والشعر في الحقيقة أهم. أنا بقياس ربط كذلك تقول الشعور الأخرى، بقي شعور الملك. صحيح. كذلك بقياس لكن ليس شعور. على قول بعض أهل العلم. من حيث القول كذلك يقاس التقصير، تقصير الشعر. هل في من قال الرأس فقط؟ الظاهرية. داود الظاهر. أيوة. وكذلك تقصير الحق بالحلق. التقصير يلحق بالحلق. كذلك يوجب الفدية. ما العلة في تحريم حلق الرأس أو تقصيره للمحرم؟ ما هي العلة؟ يترفه بحلق الشعر او تقصيره. كيف علي؟ انا ليس المقصود هو اذا قصد الحلق لا يترفه بذلك، سوف يسقط بذلك نسك وهو الحلق او التقصير. شعيرة من شعر النسك. نعم. يقول تقليم الأظافر، تقليم الأظافر ما معنى تقليم الأظافر؟ أي قصها. ما الدليل؟ موسى قياسا على حلق الشعر وحكية إجماعنا. نعم. لو أن إنسانا حلق شعرة هل يفجع على المذهب؟ على المذهب، على المذهب شعرة واحدة. سفيان شعرتين، ثلاث شعرات. لماذا أقل جمع ثلاث؟ صحيح. هل في أقوال أخرى؟ توفيق ما حضرت، ما كنت موجود هنا. نعم. إذا كان الحاجة يحلق الشعر، إذا كان خلف الرسول احتجم أعطني الأقوال الأخرى. في من قال بأربع شعر، بأربع أو خمسة، وقال الإمام مالك رحمه الله أنه إذا حلق بما يمات به الأذى فهذا لا بأس. لا بأس يعني فيحلق كله والأولين قول المذهب، قالوا تسع شعرات، في قول بأربع شعرات، في قول بخمس شعرات، وفي قول بربع رأس. هذا قول ربع رأس وقول بحليف. نعم. قول الأصحاب قول المذهب إذا حلق ما يحصل فيه. أعطوه منه. نعم. أكمل. قال إمام مالك رحمه الله صحيح، وقال إذا حلق ما يماط به الأذى فتثبت الفدية. يماط الأذى تكون بحق الأغلب. ما الدليل؟ قوله تعالى: فمن كان منكم مولدا أو به أذى من رأسه فدية. يعني رجل حلق أغلب رأسه، ما الذي يثبت في حقه؟ فدية. صحيح؟ التقليم. متى تثبت الفدية في التقليم؟ كذلك يعني نفس لعل نقول إذا يعني قلم ما يمات به الأذى وهو أغلب الأظافر فهذا يثبت في حقه الفدية. أما ظفر واحد أو ثلاثة لا يضر. طيب الفدية ذكرناها هذه ولا ما ذكرناها؟ رجل حلق لحيته وهو محرم. بدر يتزين والذي أقسم قالت والذي زين الرجال باللحى. طيب محرم حلق اللحية هو يعني مدنى من وجهي يعني في الإحرام يجب عليه حلق الشعر ويجب عليه حلق اللحية لأنه محرم. صحيح. رجل حلق لحيته وهو محرم، شو يلزمه؟ دم. لأنه من باب أنه لا يجب أن تطلع الشعب ومدمن من الليل. نعم عليه الفيد لأنه تكلم عن حرم حضرة الإحرام وهو أخذ شيء من الشعب وعليه إثم هذه الكبيرة أيضا تكبر وهي حرق الليل. والفيد يكون في إما أن أو يقع من السكين سكين لكل مسكين أسفار أو يسكين فرق. دعنا نناقش في مسألة حلق اللحية. إذا حلق إنسان بعض شعره لضماد سيضعه على جلده، حلق شيء حتى يضع جبيرة أو ضماد لجرح أو مثلا أراد أن يحتجم، يجوز الاحتجام حجامة نزع الدم، يجوز حل إحرام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والحاجم في الغالب يحتاج إلى حلق بعض الشعر، هل هذا يوجب الفدية؟ لا يجب الفدية، لا يجب الفدية هذا لأنه قليل. لو فعله لغير الحاجة، يعني مثلا إنسان قال هكذا، فهمت ولا؟ أخذ 10 شعرات قال هكذا ينتف نفسه، ها ليس عليه فدية. فرق بين التحريم وبين الفدية. الفدية فيما يماط به الأذى من الرأس. طيب الوجه، لا لو أنه مثلا أخذ شعرا كثيرا بلا حاجة، ها الظاهر أن عليه فدية، فدية قياسا على أه؟ لأنه لا بد من القياس من جميع وجوهه، بما أننا قلنا إن بقية الشعور، وهو رأي جمهور العلماء، رأي الجمهور أن بقية الشعور تلحق بالرأس بالقياس، فكذلك نلحقه إيش بالقياس في ثبوت ما يترتب على نزعه وحلقه بلا حاجة. وعليه إذا حلق وجهه كيف نقول؟ عليه فدية، لأن هذا ليس بشعر قليل بل هو شعر كثير، وحلقه له هل هو لحاجة أم لغير حاجة؟ لغير حاجة، بل هو محرم حتى خارج إيش؟ الإحرام. من محظورات، نعم إيش نقول؟ ماذا تقصد؟ لا الوجه ليس من الرأس، الوجه ليس من الرأس في النصوص الشرعية، فالوجه قال فيه تعالى في الوضوء فاغسلوا بوجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، والرأس قال وامسحوا برؤوسكم، ففرق بين الطهارتين، الأولى غسل أن يجري الماء على الوجه، والثانية مسح، والثانية مسح. نعم تغطية الرأس من محظورات الإحرام، ما الدليل؟ الدليل نعم بملاصق خرج من غير ملاصق، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه في حديث وهو محرم، يعني محرم عن نفس العمل ثانية دليل. هنا في الرجل الذي دسته ناقته قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه، أي ولا تغط رأسه. طيب قوله بملاصق خرج به بالملاصق، رجل لا يقوى على أشعة الشمس فغطى رأسه بالشمسية، يصح؟ يصح لأنه غير، فلو قرب الشمسية حتى جعلها تلي رأسه لا ينبغي، ولذلك نقول بملاصق ولو لم يكن في الأصل من غطاء الرأس إذا نوى به التغطية، إذا نوى به إيش التغطية، مثل لو أخذ كرتون مثلا ورق مقوى وجعل صنع له قبعة، ايش نقول يجوز لا يجوز؟ هذا عام للرجال والنساء ام خاص بالرجال؟ خاص بالرجال، هل يجوز وضع حقيبة أو العفش على رأس الإنسان لينقله؟ لا يجوز. نعم يجوز ولا بأس، لأن هذا لا يراد به ماذا، وليس باللباس أصلا هذا. نعم الوجه هل يجوز تغطيته للمحرم؟ لا يجوز أن يغطي المحرم وجهه، لا يجوز. نعم ولم يرد فيه دليل أصلا. نعم قال ابن حزم أن تغطية الوجه جائز للحي ومحرم للميت، قصنا على الرجل الذي وقصته نفسه قال يجوز للحي ومحرم على الميت. نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه نهى عن تخمير رأسه ووجهه. المحظور الرابع ما هو؟ ما أخذناه؟ ولكن ما أدري في أول الدرس كنت الرابع أخذنا ولا ما أخذنا؟ هذا مسجل عندكم؟ من سمع الدرس في الشريط؟ كان موجود هذا؟ إذا لبس ذكر مخيطة مسجل؟ نعيده حتى نتأكد أحسن، ما رأيكم؟ نعيده أحسن بسرعة. الشمسية لا تلاصق الرأس، لا تلاصق الرأس، هل تلاصق؟ لا تلاصق. فلذلك يجوز أن يستظل الإنسان بشجرة وخيمة وسقف. ثم قال المؤلف رحمه الله إذا نعيدها هذه حتى نتأكد من أنها دخلت في الشريط. يقول الرابع وإن لبس ذكر مخيطا فدا، إن لبس ذكر مخيطا فدا، الذكر خرج به الأنثى، والمخيط المراد به هنا ما كان مخيطا على العضو بمعنى ما يلبس فيفصل يفصل العضو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث ابن عمر عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمامة ولا الخفين ولا السراويل، مع أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فأجاب عما لا يلبس، مع أن الذي لا يلبس أكثر ما أقل، الذي لا يلبس أقل مما يلبس، أم العكس؟ العكس، الذي يلبس أقل مما لا يلبس بالنسبة للمحرم هنا، فلا يجوز أن يلبس القميص، والقميص معروف، وما شابهه كالجبة والجلابية وما شئت فسميها والبرانس. نعم والبرانس معروف، والأصل في البرانس أن الإنسان يدخل رأسه فيها. نعم فيشتمل بها أو تغطي كتفيه وصدره وبقية جسده. العمائم معروفة أيضا، وهذه التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يلحق بها ما شابهها، لأن العبرة كما هو معروف ومقرر عند علماء الأصول أن العبرة بالمعاني، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. طيب يقول إذا لبس ذكر مخيطا فتى، الخفان معروفان وهو لباس يغطي الرجل من جلد يشبه الجوارب ويلحق به ماذا؟ الجوارب أيضا يلحق به. أما النعل فلا بأس به مثل الحذاء ولو كان مخيطا، لأن هذا لا يعد لباسا للرجل، فحده ما أسفل من الكعبين. فهمت؟ طيب الكوت، لا ليست الكوت، ما هذه مرت عليها والله بعيدة في الكافي في الطهارة، ذكرها شيخ الإسلام. أحذية يلبسها أهل الشام تكون طويلة تشبه أحذية الجيش، هذه تكلمنا عليها في جواز المسح عليها أم لا، هذه أيضا لا يجوز لبسها لأنها أكثر من الخف، أكثر من الخف. أما الحذاء فلا بأس، والنعل فلا بأس. النعل مثل إيش؟ ما يسميه الناس بالصندان، والبلغة نفس الشيء، كل هذا لا يضر، لا بأس به حتى ولو كان يربط حذاء إذا كان فيه خيوط، لا بأس به. حذاء رياضي سيلعب كرة هو، ما عندكم إرادات غريبة ولا سعيد معهم يلبس لبس حذاء كرة؟ الرياضي يعني لا بأس به، لا يضر هذا، ظنيت حذاء الكرة، حتى حذاء الكرة لا بأس به، لكن إذا نزل ليطوف بحذاء الكرة في الحرم لا، يعني علينا أن نتصل بالإسعاف، وما يتم الشوط حتى ربما تنكسر له رجل، أو أهل المطاف ينزلق فيه الناس. طيب إذا لبس ذكر مخيطا فدى السراويل، سروال يقال سراويل أو سراويلات، سواء كانت طويلة أم قصيرة كالتي يلبسها الإنسان تحت التي تعد ثيابا داخلية، وهو ما يسمى بيش بالتبان، بالتبان. الصدرية أيضا، الصدريات البيضاء التي تلبس تحت القمص، هذه كلها أيضا محرمة، هذه مخيطة. لماذا؟ لأنها مخيطة على العضو، على الأعضاء، فتفصل. طيب ما هي العلة في تحريم المخيط على المحرم؟ تجرده من المخيط فيه تواضع وذل لله عز وجل، ولبسه للمخيط لا يوحي بأنه متلبس بنسك، فالإنسان إذا تجرد من ثيابه كأنه قال بلسان الحال إنني أتجرد من كل شيء لربي، لأنها رحلة إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يجد إلا أن يلبس سراويلا، نعم، أو قميصا، أو لم يجد نعلا فلبس الخفين، فإنه يلبس ولا شيء عليه حتى الفدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر أن عليه فدية، ولذلك قلنا إنه ينبغي أن يفرق بين، لا ينبغي أن يفرق بين ما لو عدم الإنسان إلا شيئا مخيطا، وبين ما لو فعل المحظور مضطرا له، فرق. يعني إنسان لا يستطيع أن يحرم في برداء وإزار إلا إذا غطى جلده وظهره وصدره، لأنه مريض إما بحروق أو شدة برد أو مرض ربو لا يطيق. ماذا نقول لهذا؟ البس ثيابك وأحرم في ثيابك، لكن عليك فدية. هنا مضطر، هل اضطراره لأنه ليس عنده إحرام لباس شرعي، أم الضرورة يعني الحسية الثاني؟ لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أصاب رأسه القمل جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فرخص له ماذا؟ في الحلق والفدية، يحلق ويفتي. أما من لم يجد إلا ما نهينا عنه فإنه يلبس ولا شيء عليه. انتبهوا لهذه المسألة. ما معنى؟ رجل ما عنده نعل إلا الخف، والخف منهي عنها للمحرم لأنه من المخيط، فلبسه ليس عنده نعل، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. نضرب مثالا آخر، رجل عنده نعل لكن لا يستطيع أن يكشف رجليه بهما أذن، فعليه أن يلبس الخف. ايش نقول؟ يلبس وعليه الفدية. فرق بين المسألتين. فإن قال قائل ما وجه التفريق؟ هذا فعل المحظور وهذا فعل المحظور. نقول الأول فعل المحظور لأنه لا يملك إلا هذا المحظور، ومن لا يملك إلا المحظور فإنه يفعله ولا يترتب على فعله شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كلفه بذلك، فلا دليل على وجوب الفدية. أما الثاني فإنه فعل المحظور مع ملكه لأي شيء؟ لغير المحظور، ففعله بسبب الأذى. وقد قال تعالى في عموم الآية فمن كان به، فمن كان مريضا مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. رأيت؟ ففرق بين المسألتين. يقول إن لبس ذكر مخيطا فدى، ولا يحرم لبس الساعة والنظارات ولو كان يربطهما بخيط يمر من خلف رأسه حتى لا تسقط، ولا يحرم تحرم تركيبة الأسنان ولا الخاتم ولا الساعة ولا هذه السوار من البلاستيك الذي يكتب عليه اسم الحاج أو رقمه، ولا يحرم الحزام الذي يجعله على وسطه لشد الإزار، كل هذا لا يحرم. فليس المراد إذن بالمخيط ما فيه خيوط، فهمتم؟ لأن أغلب الناس يظنون أن ما فيه خيوط لا ينبغي، وهل في شيء ما فيه خيوط؟ الثوب كله خيوط. نعم. أما المرأة فإنه ليس لها لباس خاص في الإحرام، فتختلف عن الرجل في هذا الباب، تلبس ثيابها العادية ولا تنزع شيء شيئا، إلا أنها ينبغي أن تتجنب ما يعد في اللباس زينة حتى لا تفتن الرجال. ويحرم عليها لبس القفازين والنقاب، وهو اللباس الغطاء الذي يباشر جلد الوجه، أما أن تغطي وجهها إذا شاءت، إذا أن تغطي وجهها إذا كان أمامها أجانب فإنها تغطي وجهها، ويمكن أن تغطي وجهها بغير النقاب. لماذا تضحك؟ كل ما تكلمنا عن النقاب لماذا تتبسم؟ ما أدري والله. ها؟ أحبهم الله الذي ها؟ الذي حبب إليهم هذا الشيء. طيب. وأن لبس ذكر مخيطا فدى. طيب عقد الرداء بمسبك المساك لا بأس به، لكن لو كثرت المشابك أو كان على طرف الرداء أزرارا، لأنه يشبه حينئذ القميص، لكن لو كان عليه أزرار وضعه هكذا وضعا، هل يجوز أن يتزر الإنسان بقميص يجعله إزارا؟ يجوز؟ لا بأس. طيب، ثم قال المؤلف الخامس وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فداء، أو تبخر بعود أو ونحوه فداء. هذا هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام، الطيب. فالطيب محرم على المحرم إذا طيب بدنه، ونحن قلنا في سنن الإحرام أن يتطيب، ولكن الطيب الذي يمسه يكون قبل إيش؟ قبل الإحرام، يكون بعد الغسل وقبل الإحرام، يعني قبل نية الدخول في النسك، لحديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وقالت أيضا كأني أنظر إلى مفارق النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسك أو إلى وبيص المسك في مفارق النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم. فهذا مأخوذ على أن الطيب قبل أن يدخل في الإحرام، لكن إذا أحرم عقد النية وتلبس بالنسك حرم عليه الطيب. نعم، قبل أن يعقد النية إن طيب بدنه أو ثوبه. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مسه الزعفران أو الورس، وهما نوعان من الطيب، نوع من الطيب. والعلة في ذلك أن الطيب يحدث نشوة للإنسان وربما يحرك شهوته، والإنسان عليه ماذا؟ عليه أن ينشغل بالعبادة. فهو الآن إذا تلبس بالنسك لا يلتفت إلى الطيب وما أشبه ذلك، لأنه قد طيب نفسه. طيب، فالطيب محرم عليه في جميع بدنه أو ثوبه، مع أن بعض العلماء يرى أن تطيب الثوب جائز، منهم من قال مكروه، والصحيح أنه محرم. الصحيح أنه يحرم عليه تطيب ثوبه. ما المراد بالثوب هنا؟ الإحرام. إزاره ورداءه لا يجوز أن يطيبهما، لا قبل ولا بعد، بأي نوع من الطيب، سواء كان الذي يبخ أو الذي يمسح مسحا. ولذلك نقول إن بعض السوائل التي تستعملها النساء في غسل الثياب مما يطيب الثياب، بعض السوائل تكون قوية جدا، خاصة إذا كانت رفيعة الجودة يبقى ريح هذه السوائل، نعم، حتى بعد جفاف الثوب. نقول الإحرام ينبغي ينبغي ألا يغسل بهذه الأمور، يغسل وبصابون عادي، نعم، ولا ينبغي أن تبقى فيه رائحة، هذا الأولى. وإن كانت الرائحة ليست بذلك يعني في القوة، ولكن الأولى تركه بالنسبة للباس الإحرام. طيب، الطيب هنا محرم على النساء والرجال على السواء، بل النساء من باب أولى. لماذا؟ لأن المرأة لا يجوز لها أن تتطيب إلا لزوجها في بيتها، لزوجها في بيتها، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى: أيما امرأة مست طيبا ثم مرت على القوم، أو تطيبت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، أي زانية. نعم، بدنه أو ثوبه أو الدهن. الدهن وش معنى الدهن؟ أن يدهن بشيء طيب، مثل أن يدهن بزيت ياسمين. تعرف زيت الياسمين يا بدر؟ تسمع عنه؟ أو هذه الزيوت الفائحة، سواء كان في رأسه أو في أعضائه. طيب، هل يشمل ذلك المراهم؟ نفس الشيء. أما الزيت فلا بأس، الزيت لا بأس به. لماذا؟ ليس له ريح. المراهم، ما هي المراهم؟ البماضة. نحتاج إلى أن نقول مثل هذه الكلمات حتى يقع المقصود. المراهم التي توضع، محرم يضع المراهم على جلده التي تستعمل لأشعة الشمس كان على الشاطئ، فيها رائحة، فيها رائحة قوية جدا، صح؟ ويجوز استعماله أصلا، لا بأس إذا لم يثبت فيها نجاسة. لكن هنا بالنسبة للحرام لا يستعملها المحرم. وإذا قال أنا أخشى على جلدي من أشعة الشمس، ها؟ كان في بعض الناس عندهم جلود حساسية، لا سوف يحتمل إن شاء الله، خلي الشمس حتى يضرهم مثلا أشعة الشمس.